بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن ذكر الشيخ أعمال الحج من الميقات الزماني والمكاني حتى انتهى إلى طواف الوداع ثم بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شرع يفصل لنا تفصيلا آخر. وهذه البداية التي بداها الشيخ تعتبر من أحسن البدايات في تعليم الحج، حيث خلط ما بين الأركان والواجبات والسنن مع بعضها البعض، مبينا عند المرور بكل واحدة منها حكمها. ولكنه في هذا الفصل سيبين لنا شيئا آخر، وسيفرق لنا ما بين الأركان وما بين الواجبات وما بين السنن، وكيفية، ويبين لنا أيضا كيفية أداء الحج من إفراد وتمتع وقران. وبدأ الشيخ في هذا الفصل يعدد لنا أركان الحج. وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف أن الركن هو الذي لا تصح ذات الماهية إلا به، بمعنى آخر أن الإنسان إذا لم يأتي بأحد هذه الأركان فحجه باطل، لا يصح إلا أن يأتي به، كالذي يريد أن يصلي فلا بد من تكبيرة الإحرام، ولا بد من الركوع، ولا بد من السجود، لا بد من التشهد، لا بد من السلام، هذه أركان. فالشيخ الآن يعدد لنا أركان الحج ويعدد لنا أركان العمرة. إذن لا يصح حج أي حاج على الإطلاق إلا أن يأتي بكل أركان الحج، ولا يتم الحج، لا ينوب عن الركن شيء أبدا. عن الواجب ينوب الدم، عن السنة تفوته الثواب، أما عن الركن فلا يصح الحج إلا أن يأتي به. قال الشيخ: فصل. أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر بدم، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا، ويؤدى النسكان على أوجه. نبدأ أولا بأركان الحج. عندما قال الشيخ الإحرام لا نعني بذلك لباس الإحرام، لا، النية. فإذا دخل الإنسان بالحج وقال نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى، من هنا عندما يقول في هذا الشيء فنحن نعلم أنه إنما يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وعلينا أن نعلم أن هذا الركن الأول وهو الإحرام هو ركن من أركان الحج. معنى الإحرام ليس لباس الإحرام، لباس الإحرام واجب، الإحرام من الميقات واجب، إنما هو النية، نية الدخول في الحج. ولكن هذه النية يكتنفها بعض الواجبات، منها الإحرام من الميقات، ومنها لباس الإحرام. هذا الشيء الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. الشيء الثاني: الوقوف بعرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الأمر الثالث: الطواف. والطواف هو المقصود به الآن طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد الوقوف مباشرة. والسعي ما بين الصفا والمروة، وهذا السعي لا يصح إلا بعد طواف يعتد به، وهو طواف القدوم أو طواف الزيارة. وبعد السعي الحلق إذا جعلناه نسكا، وهذا هو المعتمد في مذهبنا، لا أنه إباحة شيء محظور كان سابقا. إذن عرفنا الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق. الإمام الشافعي فوق هذا كله في أركانه دائما، في الصلاة، في الوضوء، في الحج، يعتبر ركنا آخر ألا وهو الترتيب. يعني لا يمكن لي أن أقف في عرفة بعد ذلك أنوي. لذلك لما كان الترتيب هنا من الممكن أن أقدم بعض الأشياء على بعض، يعني من الممكن أن أقدم السعي على الوقوف، ومن الممكن أن أقدم السعي أجعله بعد طواف القدوم على الوقوف وطواف الإفاضة. لكن أول الأمر بالغالب ما هو؟ الإحرام. بعد ذلك ممكن أن يكون السعي، ثم بعد السعي وقوف، إفاضة قطعا حلق، أو السعي يؤخر إلى ما بعد الإفاضة. هذا الترتيب. إذن يقول هنا بدل كلمة الترتيب المطلق يقول الترتيب في معظم الأركان. ماذا يقول؟ الترتيب في معظم الأركان. فإذا كان كذلك فقد علمنا الآن ما هي أركان الحج. بعد ذلك قال وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا. ما معنى ما سوى الوقوف؟ الإحرام ركن في العمرة، الطواف ركن في العمرة، السعي ركن في العمرة، الحلق ركن في العمرة، الترتيب بدون أي إخلال ركن في العمرة. معنى ذلك ما بقي شيء عندنا إلا وقد علمناه بشكل جيد. إذن هذه كل أركان الحج هي أركان لأي شيء؟ للعمرة. فإذا كانت أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف فقط، طبعا وما يتبع ذلك لا يوجد أركان، بقي عندنا المبيت بمزدلفة، هذه كلها واجبات، المبيت بمنى، رمي الجمرات، هذه أشياء تابعة للحج لكنها واجبات وليس بأركان. انتهينا من هذا. بعد ذلك كيف يؤدى الحج؟ يؤدى الحج بثلاثة طرق. قال الشيخ ويؤدى النسكان، يقصد بالنسكان الحج والعمرة مع بعضهما، لأن الله عز وجل يقول في كتابه أتم الحج والعمرة لله. معنى ذلك كما أن الحج فريضة على المسلمين كذلك العمرة فريضة في العمر مرة واحدة، وتحصل ذلك عندما يذهب إلى الحج يفعل العمرة، يعني لا يحتاج إلى ذهاب مستقل. يؤدى النسكان على أوجه، أحدها الإفراد. الإفراد عند الشافعية هو أفضل. كيف يفعل الإفراد؟ ينوي بالحج في أشهر الحج، طبعا إحرام، يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ويقف ويطوف ويسعى ويحلق، وبعد ذلك انتهى من أعمال الحج تماما، حتى إذا ما انتهى من أعمال منى بعد ذلك قام فذهب إلى أدنى الحل. وماذا يفعل؟ ذهب أدنى الحل، التنعيم، الجعرانة، الحديبية، عرفة، هذا كل حدود الحرم يسمى أدنى الحل. يذهب إلى هنا يفعل أعمال، ينوي من أدنى الحل، طبعا يتجرد عن المخيط، يغتسل، يصلي ركعتين سنة الإحرام قبل أن تنتقل تنهض به راحلته. ماذا يفعل قبل أن يتحرك السيارة؟ الآن يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، فيؤدي العمرة، عند ذلك يطوف، يسعى، يحلق، ثم بعد ذلك ينتهي من العمرة. هذا أحسن وجه عند الإمام الشافعي وهو الإفراد، أن يحج أولا ثم يحرم بالعمرة في أشهر، طبعا عمرة الآن تكون أشهر الحج قد انتهت، لأن أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هذا يكون بعد العيد، يعني بعد تقريبا بعد منتصف الشهر، بعد أيام التشريق. ولا يحل للحاج أن يقطع في خلال حجه في أيام التشريق، قال أذهب أعتمر وأعود، لا، ما الآن هو منشغل. هل كالذي يصلي مثلا فريضة، فهل يفعل في داخل الفريضة يصلي قضاء مثلا أو منذورة أو كفارة؟ لا يفعل هذا، ينتهي من الصلاة أولا ثم ينشئ صلاة أخرى. قال بعد ذلك ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي. يعني لو كان الإنسان من مكة فماذا يفعل في مكة؟ لو كان يخرج إلى أدنى الحل إذا أراد العمرة، فمن هناك يقوم بالنية ثم يعود إلى مكة فيطوف ويسعى ويحلل ويأتي بعملها. أما بالنسبة للحاج المكي من دويرة أهله من بيته، نعم هكذا الأمر. يعني لا نستطيع نحن أن نقول لماذا فعل المكي الذهاب إلى أدنى الحل والحج يكون من بيته، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى أعمال الحج أعمال تعبدية محضة، يعني ما هو الفارق الإنسان والله أن يلف على نفسه ثوبا ولا أن يدخل الثوب من رأسه، ما هو الفارق؟ في العقل لا فارق بينهما، لكن مسألة عبودية إخلاص لله تبارك وتعالى، أداء وطاعة مطلقة، الإنسان يؤدي كل شيء. خذوا عني مناسككم، هذه المسائل لا تفكروا فيها في عقولكم، لا يعني أن الإسلام هنا ينافي العقل، لا، وإنما يعلمنا طريقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. الثاني القران، الثاني من طرق أداء الحج القران. عندما ذهب من بلده وصل إلى الميقات، الميقات أين؟ إذا كان آتيا من ذو الحليفة ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني أو قادما من المدينة أو مرا على طريق المدينة ذو الحليفة آبار علي من هنا، أو من طريق مثلا البحر رابغ ذات قرن، قرن المنازل، نعم ذات عرق قرن المنازل يلملم، أي مكان. هذه المواقيت مواقيت الحج التي حدها رسول الله صلى الله عليه، إذا وصل الحاج إليها ماذا يقول؟ يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. هذا طريقة أخرى تسمى قران، قارن ما بين الحج والعمرة. ماذا يفعل؟ ينوي يأتي عرفة، يقف في عرفة، وبعد ذلك طواف الزيارة، وبعد ذلك السعي طبعا، وبعد السعي عنده طبعا في أعمال يقوم فيها أعمال منى، ثم بعد ذلك بما فيها الحلق، ثم ينتهي. إذا فعل هذا لا يطوف طوافين، لا يسعى سعيين، سعي واحد، طواف واحد، انتهى في هذه الكلمة، في قوله نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، انتهى من الحج وانتهى من العمرة. واضح؟ هذا الأمر الثاني. لكن هذا النوع يكلف بعده أن يذبح شاة. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان، إذا لا يعمل عمل عمرة فقط عمل حج، فيحصلان ألف التثنية، يعني يحصل الحج والعمرة. ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا، يعني دخل إلى الميقات فقال نويت العمرة، وقبل أن يتلبس بالنسك ماذا فعل؟ نوى الحج، عند ذلك كان قارنا، يعني أدخل. هل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ نعم. ولا يجوز عكسه، أن ندخل العمرة على الحج في مذهبنا الجديد مذهب الإمام الشافعي. يعني إذا أحرم مفردا أن يحوله إلى قارنا إلى قارن هذا لا يجوز. الثالث التمتع، التمتع هو أن يأتي إلى الميقات فماذا يفعل؟ ينوي العمرة، يذهب من بلده ينوي العمرة من الميقات، يذهب إلى مكة يطوف، بعد الطواف يصلي ركعتين سنة الإحرام، ثم يتوجه إلى المسعى من الصفا إلى المروة سبعا، وبعد ذلك يحلق فقد انتهى من أعمال العمرة، يتحلل ويبقى متحللا حتى ينشئ الحج، معه في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، في اليوم السابع، في السادس، لكن هنالك سنن ينبغي عليه أن يؤديها. لو بقي هكذا إلى يوم عرفة، في يوم عرفة أحرم من أين؟ من الفندق الذي يسكن فيه، يحرم بالحج ويخرج إلى الحج. الآن هذا متمتع، ماذا يفعل الآن؟ ينوي من بيته ثم يقف في عرفة، ثم ينزل فيطوف طواف الإفاضة، طبعا بعد أن يكون قد مر ب جمرة العقبة فرماها، وبعد ذلك نزل فطاف طواف الإفاضة وسعى، عند ذلك يحلق يتحلل ثم يتمم أعمال منى. هذا يسمى متمتع. لماذا سمي متمتع؟ لأنه صار حلالا ما بين الحج وما بين العمرة، لا يحرم عليه شيء في هذا الوقت من كل محرمات الإحرام، يعني يخلع لباس الإحرام، يتطيب، يقص أظافره، يحلق شعره، يأتي زوجة، كل شيء حلال عليه ما بين العمرة وما بين الحج. الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة، وأفضلها الإفراد. يعني عند الإمام الشافعي الترتيب على هذا الأمر، أفضل الأنواع الإفراد وبعده التمتع. طبعا الإفراد أفضلها إن فعل تلك العمرة في نفس السنة، وبعده التمتع، وبعد التمتع القران. وفي قول التمتع أفضل من الإفراد. على كل حال كيفما كان فقد أدى النسك والواجب الذي عليه. طبعا مسألة التفضيل فيها خلاف ما بين المذاهب، بعض المذاهب تفضل التمتع، وبعض المذاهب تفضل القران، وبعض المذاهب تفضل الإفراد، وبقي كل واحد يقول منهم هكذا كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رويت أحاديث كثيرة، ربما كان أصل يعني الأمر باعتبار أن الأداء للحج والعمرة متعاقبان، ورأى بعضهما البعض، ربما نظر كل واحد إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنظار معين، فحكم على حجه أنه هذا حكم عليه بالإفراد، وهذا حكم عليه بالتمتع، وهذا حكم عليه بالقران. ونحن دليلنا عن سيدة عائشة فيما روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. لكن إفراد الحج بالشكل ماذا يشابه؟ يشابه القران تماما. ولذلك هذا يعني ما يكون أيضا دليل لغيرنا أنه قارن صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا يعني لا طائل تحت ذلك الأمر، المهم أن يؤدي الإنسان الحج على وجه من هذه الأوجه التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر يقول إنه أحرم متمتعا، وكل واحد يقول كما قلت يعني يحوي هذا الدليل كيف يستطيع أن يستدل به. لكن بعد هذا، بعد أن عرفنا أنواع تأدية النسك الثلاثة، نقول وعلى المتمتع دم، إذا تمتع فعليه دم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، يعني إذا كان هو من أهل مكة أو من هو في حكم أهلها. يعني إنسان يقيم في مكة الآن ويعمل وقام بالحج متمتعا، هل عليه دم؟ الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضروه من هم؟ يريد أن يعبر ويشرح، حاضروه من دون مرحلتين من مكة، الذين هم مكة وحولها، يعني إلى كل منطقة من مكة إلى 83 كيلومتر من كل جهة من الجهات، كل هؤلاء اسمهم حاضروا المسجد الحرام. قلت الأصح من الحرام، يعني في فرق من مكة ولا من الحرام؟ الفرق يعني مثلا مكة، هذه مكة، من الحرام يعني من التنعيم نبدأ نقيس 83، من الحديبية نقيس غير، هذا ربما يتوسع أكثر هذا الأمر من حدود الحرام، والله أعلم. قال وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته، وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. يعني إذا أحرم، من هو المتمتع؟ المتمتع هو الذي أحرم في نفس السنة، يعني عندما خرج إلى الحج والعمرة فعل العمرة أولا، ثم بعد ذلك انتظر، ثم بعد ذلك أحرم من بيته. أما لو خرج إلى الميقات صورة متمتع، لكن حقيقته إنما فرض عليه هذا الدم لأنه تجاوز الميقات وأحرم من أهله من بيته. أما لو عاد إلى الميقات، صورة واحد عائد إلى الميقات، لنفترض هذا سائق يذهب ويعود ينقل الحجاج، جاء في أول سفرة فماذا فعل فيها؟ فعل عمرة، وفي آخر سفرة نوى الإحرام من الميقات مع الحجاج وأحرم بالعرفة بيوم مثلا أو يوم عرفة، جاء وأحرم بالحج، هذا متمتع، صورته متمتع، لكن عليه دم؟ لا عليه، ليس عليه دم، لأنه لم يتجاوز الميقات، إنما أحرم من الميقات، وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج. متى تعلق فيه الدم؟ عندما يفعل العمرة، وعندما يشرع بالحج من بيته، من الآن وجب عليك دم التمتع. والأفضل ذبحه يوم النحر، أول يوم من أيام العيد يذبح، فإن عجز عنه في موضعه، يعني في الحاج عجز عنه، ما وجد مالا، وجده يباع بأكثر من ثمن مثله في الزمان والمكان، عند ذلك لا يكلف عليه نفقة لعياله، ليس معه مال، عند ذلك يتحول من هذا الدم إلى صيام 10 أيام، 10 أيام، 3 في الحج، لكن تستحب هذه 3 قبل الوقوف في عرفة، يعني بصوم مثلا اليوم 6، 7، و8، هذا يستحب فيه، بعد ذلك يترك يوم عرفة وأيام التشريق ويوم النحر وأيام التشريق، هذه لا يجوز الصيام فيها، فإذا عاد إلى بلده صام 7 أيام، حتى لا يحسب الإنسان أنه يا 3 في الحج أو 7 في البيت، ماذا قال ربنا؟ جمعنا ياهم، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10، جاء 3 زائد 7 تساوي 10، لا تفكروا 3 أو 7، 10 تم. طيب إنسان ما صام في الحج لسبب ما، عاد إلى بلده، ماذا يفعل؟ يصوم 3، يترك هذا الزمن، زمن أيام العيد، يعني يترك له 5 أيام، وبعد ذلك يصوم 7، لا يصومها متصلة مع بعضها. نعم، قال تستحب قبل 3 في الحج، تستحب قبل يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله في الأظهر، ويندب تتابع 3، لا يصوم كل يوم أي يوم، لا، 3 وراء بعض من السنة. نعم، ولو فرق جاز، وكذا 7 أيضا لا يفرقها، لكن لو فرق جاز. ولو فاتته 3 في الحج، فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين 7، وعلى القارن أيضا، كما أن المتمتع عليه دم، القارن ماذا عليه؟ دم. قال دم كدم التمتع، قلت بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم. إذن بعد أن نؤدي الحج نقسم الحجاج إلى 3 أقسام، مفرد ليس عليه شيء، قارن عليه دم، متمتع عليه دم، أيهما أفضل عند الإمام الشافعي؟ الإفراد أفضل من التمتع والقران، وهذا لا يعني أن هذا الترتيب عند موافق عليه غيره، وذلك لاختلافهم في تأويل الأدلة. هكذا عرفنا اليوم كيف نؤدي النسك. في الغد إن شاء الله نبدأ في مسألة جديدة، وهي محرمات الإحرام، إذا دخل في الإحرام ماذا يحرم عليه؟ والحمد لله رب العالمين.